بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله من شلة يتقدم في الحصة الأخيرة، نكمل الحديث في موضوع الابتلاء، وأعتذر كثيرا على الانقطاع وعدم الالتزام والانضباط في هذه السلسلة بسبب ربما بعض الظروف الطارئة. وإن شاء الله تسمح، ربي يديك بالغفر. نسيول في موضوع الابتلاء، أن الابتلاء دق الموضوع لا بد من فقهه، لازم تنسن دق القانون يجي ربي في هذه الدنيا بشك ينضم سيس الحياة. معنى الإنسان في هذه الدنيا من بين الأمور سيس يسد من أجل ابتلائه، ليبلوكم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. باش كنت تتي من نغلق أنا في هذه الدنيا للاختبار، قال لك أنا في هذا الاختبار النتائج بالما تفنتت وتفنتت داني الدنيا، وإنما تفنتت رخلت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. معنى الجوائز نختفر أن نرتلب النقين حد هذه السجة ماضي تفكت تما نقيم التكلب الجزاء عمله داني في الدنيا، بحيث أبدت وليرقي بالجزاء وليرقي بك نتيجة وليرقي بك الأثر. ألدي لي يطرح مجموعة من الأسئلة، بعد ذلك تجده ينتكس ويتراجع في العبادة ويفسد علاقته مع الله سبحانه وتعالى. نتوني لازم أن نرتلب النقصيص داني الدنيتو سوبداس ألقضاس أني لنديز الخير أني لنديز الشهر، كله هو من باب الابتلاء. إن شاء الله أربغنج من الناجحين ومن الفائزين في هذا الاختبار وفي هذا الابتلاء. بعد ذلك إن شاء الله أدسمار رخلت أدسمار الجنة الخير تختمني قاعد الدنيا تتف الدنيا بإذن الله تفد دين. أي عمل تقوم تسيزاني الدنيا ولحد ما يرقبت ولحد ما يشكرت سيس ولحد ما يحفزت ولحد ما يششتي فيرت هذي ممكن ظلمنا تشينش لحقك ربي عمره وشتت لحقك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أترقبت من بعد أخدمت خدمة الدنيا. إمارو لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بابتسامة في وجه أخيك صدقة، أتتفض إن شاء الله في الجنة في الفردوس الأعلى إن شاء الله. أربعة نجمع رحمة. نسيول في الابتلاء أمزوار، لأن الابتلاء الأول هو الابتلاء عطاء. نبدأ السيس هامي على خطر هذا الابتلاء قال لنا تلا غرنا المشكلة. هذا الابتلاء كثير من الناس يسقطون فيه، شغل دق الفخ أنجي منيني دق الفخ يغلب مدن طوطان ميرقب الخير يفتح غيفس وليفهم باللي النعيم اللي نسنتزد ضربي وشستنت من أجل الاختبار يطوط في هذا الاختبار كفخ أنيني انتمتلت الدبتة كطعم شغل باش كتصيد ديك الفارسة ما باش كتصيد مثلا كت الحوت بتستجن أسجنك الطعم انتهى ترقب طعم مني لخصت شخصت زيور تتزا، فإذا به والتسين أن النهاية تلزوى للشوى تتقدم معنا لقي شوى للسجوم اسم بعد ومني. كذلك الحياة ربي ساحتي في التحرفنا لبنادم ولتر البلس سمنا النف كثير من الآيات. مثلا قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، الخير الديلي يسوطن لغفلة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إلها مع الدنيا مع رخلة لزفر معنى كل شيء تزد التيمان زديني ألدي القيمانس ملك الموت يبدأ زجرة الطوانس. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألدي لي ساعة ساعة البلادم كذلك يتطوض جوانت منشي لنكسن قصة فرعون، كذلك منشي لنكسن قصة كذلك قارون، كذلك قصة سورة الكهف. لكن عزمت في كل ليلة الجمعة قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، ولسين بلي ليتفق الامتحان إن شاء الله ربغني السفر قاسي السالمين. دون نبدا سيس لكثره او لغفله الناس عن هذا قلت الاختبار باش كترد البلج عندك تطفش المرض يطفش قارون الترد البلج عندك تطفش مرض القاروني. قال انما اوتيته على علم نشين شطارتك الذكائك قوتك المعارفك الخيوطك اني لا هذه الامور كلها عباره عن فاش كندرت البلج عباره عن ابتلاء. كذلك استولانا ربي دائما في هذا الابتلاء العطاء خاطي كاع مد نخسر الا واش ينجح الا واش ينجح امثال سليمان عليه السلام قال لك انسن ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. واش ربي قال الملك الجبال الطيور الجن الله سبحانه وتعالى سخر له كل شيء بين يديه اسجوره ملك مسح يغدي كل الوقت بتينا قال هذا من فضل ربي كما ليبلواني يفهم بالضبط ما هي الصوره ليبلواني اشكر ام اكفر. الاختبار الثاني دبتا وهو الاختبار المنع ربي وش تشجع نغ الاختبار في ثلاثه اشيوش امبات اشيت المشكله الاختبار دبتا انت مد نقعد تسنت كاع لنسنت كاع ازواغفنا شقلحت كذلك ولزواغف امتحانه مشكله الامتحان ويقور يعر عباره عن لحظات الزواغف ديال بنادم وعرنت تجنت الاثر صغرتنت سترونتيت هذه يمكن بتول تسين كيفاش تتعامل دمعاسا هذه يمكن تنتحر هذه يمكن تمثل سلهم هذه يمكن تركب ديما شي قل السكر يكتا طونسيون يغلب مدن كذلك او لحظته زوانت في البنادم هي لحظات صعبه البنادم تكون هذه يضعف امام تلك اللحظات لحظه يتكلم للقشره يحتاجت وتتفمس وتتفجري فسنس يتكلم للصحه الصحه زوا يتكلم للاولاد لاش اش الاولاد يتبع طبيب الدعاء لاش يتبع الريال المال كذلك هذه الشيء ديسو لاش يتكلم هذه يمكن تدرت واش كادي يعمر يعيا يخدم يعيا يخدم والياوات وهكذا تسنت الساعه ساعه اكتب عديك خاصه متراكم تمني عده امتحانات صعبه في موقف واحد في لحظه واحده لبنادم في هذه اللحظات الحق ديك لحظه لنقول ولكن من رحمه الله سبحانه وتعالى ماشينا كمقدمه ربي لا يدبر له ملك السماوات والارض كذلك اتجاه معنا اونيسون كاع عباره على الاختبار سمني الحمد لله من رحمه الله سبحانه وتعالى يسشنا كيف نتعامل مع هذه اللحظات لحظات الضعف يسشنا الدقي ميمارو هل الانسان يدركها لا يدركها ونديكش راويدر هامي او لحظات ولا كيغني كاع متنزون يا غفسن من يا كاع متنزون يا غفسن تفتد مع ناس كثير معنا كل الانبياء كل الرسل مدنكاع قبلش الزوانيا في هذه الامتحانات ربي مارو لي وشنغد هذا الكتاب هذا الدين هذا الوحي باش كغنيني شتت السنن كبصيره كنور اشيني كيف تنظر الى هذه اللحظات كيف تتعامل مع هذه اللحظات الصعبه في حياتك هي مارو ياش تجد سيس اترزم كتاب القران اترقد مثلا سيدنا يوسف عليه السلام تم امتحانه في حريته توتس الحريه توجهي كعبد ثم في السجن اترقد كذلك مثلا أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله يتسرب ببتا الصحتص الزوا هاتيني دوني نبي من أنبياء الله هاتي جربي منه أين الله همولي بدمعاس همولي شمر المشكلة الكبيرة عندما يطول ميطول هذا الاختبار أني لن يعرض قاع وجار معنا أو الاختبار معنا أديس الاختبار شهر شهرين إزوا خلاص ساعة ساعة قيمة سنوات شغل سيدنا يوسف مشي قيم سجن ولي قيمة سجن فبلغ في السجن بضع سنين أيوب عليه السلام يغدل ديلي إن ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب معناه أو ساعة ساعة ونفسه كذلك مثلا سيدنا زكريا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ارقب يوسف الرياء كل شيء معناه ودي قيم دي سيد الحيت معناه طول منشت المدة ليطلب ربي قل والد الشباب ستزعلك تزوم بعد داو سارس ديغ ربي ديغ لم يستجب له دعاء اتعاشى ديغ بلا وطفي اتعاشى بلا الولد وفي نفس الوقت ماذا به يحتاجي ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم إمارو شتين وجدم زر وجدم جارو نشنين إمارو لكان في هذه الدنيا أضم أضوان طفنا هذه اللحظات وتلي لدم زوار لدم جارو مسح إمارو كيف تتعامل مع هذه الأشياء مع هذه اللحظات الضعف. كذلك أن المشكلة الثانية في هذه اللحظات الضعف أول شيء هي لحظات الضعف، ثانيا أن ساعة ساعة المشكلة تسلم ما تطول، ثالثا تبتع ركز الدو حدي اللحظة الطو فرصة رائعة للشيطان يستغلها مدخل رائع كبير للشيطان يتدفن عاديس دين دوني معنى أني لن يعرقع وجار دين تو ملا شد المرض صبرت معاس يطول تتصبرت معاس المشكلة مجدوت في مارو الشيطان في ذلك في تلك اللحظة الضعف هذه بدا يمارو استفسادت العلاقة مع ربي من شي جمعة بابا النغ آدم أبدايا إبداع تبدأ القصد تسمع بابا النغ آدم سيسينا ربي لا تقرب هذه الشجرة يرقب شجرة نتا ماذا به هذا يوضيس بتسينا ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين خزبت الكلمة خل ماشي سنديسو أفسد علاقتهم مع الله ربي تسلمها مني وما تستونيه ربي ونغيس ونغيس الخير حسدكم حسدكم على واش يحسدهم في الملك يحسدهم في الخلد ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. الشيطان نجح ولا لم ينجح في هذه المهمة هامي لأن الإنسان في هذه اللحظة لحظة يتكلم للقشرة للشغيرس وليا والدس دين داني تتفص الشيطان ينجح ديني بعد اسم مباشرة واتلو عليهم نبأ ابنايا آدم ابنايا آدم دبتا تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إقن ربي يشس إقن ربي وسيوشي ما نتنسوا الشيطان يشس الشيطان ما يتنسوا ما نتنسوا بلا قبل القتل الزاري قلنا اكت المعصية ثم وصلوا إلى القتل الحسد دين المرض الحسد هامي وني غيرس هامي وني يكسب هامي وني يبدأ أصنط تخدم برك أصنط يبدأ خدم سماني غرس طومو بي سماني غرس تدارت سماني غرس طروين سماني أدي الشيطان داني بالضبط يستغل هذه الفرصة من أجل أول شيء المقارنة وني غيرس ونشاش غير بعد ذلك أزيتف هامي بتجارنا تظلي غير تظلي كي خدمة كي تغربة هم يقضى وني يود نتيجتون شيخاتي قد يود ديمارو مباشرة إلى الحسد. بعد الحسد يمكن أن ينتقل إلى القتل مباشرة مثل ما فعل قال لا أقتلنك ديركت إما أسيني قال لا أقتلنك مسخفية أدي بديمارو طيت العين حق سمني غرم صورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق منها من شر حاسد إذا حسد تحسد بتت الحسد تمني زوال نعمة يقن حد غرس بورس نجحين هامي تطروس نجحين يحسد مرز دولة ونتوني هذه يمكن اللهم تعافينا أضزوا إلى أكثر من ذلك إلى استعمال السحر إلى استعمال السحر شتين وش شرب به مرة تركبت مرة تركبت تحلو تنين تكلي يجدر يال مرة تكلي يغديس بسين شلا وش تركبت اش تجغ تنقلب عليك تنقلب عليك بدت تتوق تترقب السيس الخير مرة ترقب السيس الجنوز دم الله القاع الحياة تشوفها تكون تبرشن تساتج تلقيه يعمل كل وسيلة ويتصل بالسحرة بالشعوذة عادي اش يجي وسيم سلم السحر اش تجي وسيم سلم سلم السحر هامي خاطر توفيت تنجح في علاقتها الزوجية ربي وش سند لهنا يسنزل تسكين ضد الرحمة ما سنت الدارت هامي شو بتهني مشو لهنيخ هذا بدني مارو هذه المشاكل زيت بتضخ لنا إما توني كذلك قد يفسد علاقتك بالله أول شيء مثل ما في سورة آل عمران في غزوة أحد سيقضاني مسلمان تما شو تفهم معركة خسرا والسحر الأسئلة هم يخسر أنف معنى يمكن أن نفهم قضية الرومات وغيرها بعد الغزوة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يكتصر كل المؤمنين تصاب في هذه معنى منعوا من ماذا منعوا من نعمة النصر كذلك تم إذايتهم في أجسادهم ثم أنزل عليكم من بعد الغم معنى مدن أختني قاعد تفطن الهم الغم الحزن الاكتئاب وغيرها مسح وسي غلط وسولي غلط يقولك أحسن أن العقوبة متوطى في الجن مدن وجي توطت فقط على المفسدين خاطي غير وني غلطة دي خلص القانون ربي قال حد يغلط في قرية متى قعد خلص ما تشيلها كما في قوله تعالى في سورة الأنفال لا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كذلك في حديث أو نهلك وفينا الصالحون عند رب العذاب وفينا من هو صالح علاقته مع الله قال نعم إنس رسول صلى الله عليه وسلم نعم أو نهلك وفينا الصالحون قال نعم كيف في مارو غزوة بدر مجموعة من الصحابة والطنط سورين لم يلتزموا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم سد يسوي مارو الهزيمة وقعزوانتس منشيلا بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يمارو مدن تكلبنا تفهمن هامي يخسر كيف نخسر وفينا الرسول كيف نخسر نشيلا كان فقد غير نقل الإخلاص هامي نخلص وغيرها كل هذا عبارة عن ابتلاء إمار ربي كيف تعامل مع الناس مع هذا الابتلاء ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا طمأنينة راحة وسكينة في قلوب بعض الصحابة بعض المؤمنين في ذلك الوقت مسح بعضهم يغشى طائفة منكم وطائفة أخرى دين أصحاب العذاب أهمتهم أنفسهم لتقل إيمان اسمه التصزوان الصحت زوار يلسي زوار العلاقات الزوان تيغلب لي بسو أهمتهم جيلهم دي منسن فعودة جيلهم دبتا دي الدين جيلهم دي الرسول صلى الله عليه وسلم الهم دي الدعوة جيلهم دي منسن سوى مني يمارو تكلم من ربي كيفاش يتعامل معهم سلسل مسن هم المركز يجب أن يكون الله في خدمتهم في تلبية طلباتهم سي ربي يمارو لم يستجب هذا الأمر خطر ربي خطي يماني لا يتعامل مع الناس وإنما المركز هو الله أما الإنسان يتعامل مع الله كما يريد الله إنه عكس القضية أهمتهم وأنفسهم بعد ذلك بتى وظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية اشتد مشكلة زعلك تذا داني دي علاقة لهذا الإنسان مع الله سبحانه وتعالى تفسد يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية لبنادم أول شيء مزيوس هذه الأمور هذا الابتلاء هذا الامتحان الصعب أول شيء بتي زوان تفسد علاقة معه مع ربي بتي قارس ربي داني بتد معنى يظنون بالله غير حق أنني مثلا في سورة الأحزاب كذلك المنافقين بتلنا سير قبل الحصار كذا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا معنى مباشرة قيمة تسنز لبعض نفسي عن الله سبحانه وتعالى سيئة جدا كفر شرك يفقدن لن جا جنس من الشرك معنى كأن الله غير موجود كأن الله غير كذا مسحوني دمانينه المنافقين سمني أيها المؤمن أيها المؤمنة أن نرتلبن في هذه اللحظات أتفسد العلاقة تتش مع ربي أن تسيء الظن بالله أهمية لخاطرش لم يلبي لك رغباتك في تلك اللحظة الشرط قلي اتفاق مع ربي باللي دنيته أتعجدس بدون امتحان دلعكس ربي دلعكس غرنا اتفاق معاس بأنه هذه الدنيا كلها للابتلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس هذا بالنسبة للمؤمنة بالنسبه للمؤمن، اما بالنسبه للكافر خاطئ. بالنسبه للكافر ربي تعامل مع كاع خلاف، يعصي تيشاس يتكملس يتكملس. لا يحسب ان الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، انما نملي ليزدادوا اثما. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. معنى ربي تعامل مع الكافرين مع المنافقين باش ونقير هامي الكفار ولي نعبدنا ربي نغني مسلمين. ربي جيتنا مني، ربي جيتنا مني، معنى قانون الله سبحانه وتعالى كيفاش يتعامل، يتعامل مع اسم بهذه الطريقه. من صحابه تسوط العذاب ياخذوهم اخذ عزيز مقتدر، ماشي جمع قوم لوط. اجيتني جيتني جيت ناقضه، جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجين. اما المؤمن خاطي، المؤمن يتجايز هذه الامتحانات تثبتها باش كاتي زير راتي زير راتي زير باشك باشك ادي زوا ادي صحه العلاقه مع ربي وجار باشك اديتو باشك ادي صفي مانس باشك ادير المظالم باش وغيرها. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ديتون لازم نفهم هذا القانون الله سبحانه وتعالى كيف يتعامل معنا. نغمر انرت البالنا خطر توني توقع غلبها مع التفد ابتي كل حدا خطر علاقه مع ربي تفسد كلش ديوضا معاسيا، لانه هو الاساس هي الركيزه غير الطوضة تونية. ها ديوضا هامت البنادم تفسد علاقه مع ربي وختنه هامت اسمها مي. الخطر لا يدرك الحكمه، الحكمه من هذا الابتلاء والسين هامي ربي جا صماني رغم انه الخير الخير تلاتيني. هذه يمكن ربي باش كاش دير الوبريد، هذه يمكن باش كتوبد، هذه يمكن باشك اش يقوي الايمان التجار. ماشي ناس في غزوه الاحزاب الصحابه، بعض الصحابه سرق من هذا ما وعدنا الله ورسوله. بالعكس المنافقين ناس بيلا ما وعدنا الله ورسوله الى غروره. اما المؤمن الحق ما وعدنا الله هذا ما وعدنا الله ورسوله. فزادهم ايمانا وتثبيتا، كم الإيمان يرسخ وجاه يثبت وجاه. هذه التوني لازم ندرك البن يمر النيخ لبنادم يسيء الظن بالله على خطرش لا يبصر الحقيقة. شغل مثلا أن أنظر إلى صورة الكهف، صورة الكهف المساكين سيدنا الرجل الصالح سيسنسلو كم سفين تم بعد تم بعد زوه سنن هامنا سيدنا موسى ناس هامي تجي ضماني هامي تسد نغا هامي ناس ضماني هامي اعترض. سيدنا موسى لماذا اعترض على فعل هذا العمل الصالح؟ الخطر لا يدرك الحكمة ويسين هامي كمل نغوى نفس هامي تنغيد النفس لا يبصر. وش تجي لا تبصر هذه الحقائق دبتها الشيطان. اول شيء ماشي نغمطوا على عود الدولار الشيطان تركبت ميتي تجور دبريد يجي حد مثلا اشي ضبع تيد مع ستوموبيل التست لخت مثلا يجي حد اشي ضبع تلخت تيسيت بتغطرك بقى تستج وتركب دولاد الحيت. كذلك الشيطان في هذه اللحظات يتحاول اشي يعمى اشي يعمى تطاوينتش على ان تبصر الحكمة، الحكمة من هذا هذا الابتلاء. إمارو ماذا شتوتي ترقب د الحكمة؟ كيف ترقب د مسحي قور د الألم؟ كيف تقارد وسن هامي ربي تجي ماني؟ بتجي يا ربي يا ربي بتجي هامي تجي دي لحالته. الشيطان قاعد يستغل تداني اتجت لا يبصر الحقائق. مثلا في سورة القلم لأصحاب الجنة، أصحاب الجنة سيزوان بشك أدبيني مارو التيمار بتو في الجنة مزان تحرك بس أبصر الحقيقة نالش جاء يجن سيسن يبصر أبصر الحقيقة. قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون. معنى يجي يبصر أو نحرك الغلط وضوء نتيجة دبتة نتيجة يجن الدنب لكن جي ربي عمرك وليد المانو سبحانه. ما معنى التسبيح؟ بتد معنى سبحان ربي سبيح هو أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم عن النقائص. أتيني ربي ليجو هذا الفعل بحكمة دقيقة بعلم دقيق برحمته، مع هذا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى. فولبنا دم يجسر بهذا الامتحان يتساو نعمته الدنيت باش كاد يعاود يدير تي دوبريت باش كتياوي اسي تسجل الدنيت باش كسيوش الجنة نرخلت بصح بعد التوبة. بصح حبيت تلقى حد لا يبصر هذا الأمر لأنه قاضي زوا إلى هذه المشاكل يسيء الظن بالله. بعد ذلك أتلقيتي يتفع عيمانس يخلط مع عيمانس أنسوت الجماعة العلم النفس أتركوا العيادات النفسية أتفهم أغلب الناس تتغرس المشاكل مع أنفسهم أتفهم في اكتئاب في حزن في ضيق في قلق أشيلوا الفهم غيمانك بسبب هذه الابتلاءات أشيل تحس يا غربي ولي بد معايا تحس يا غربي ولي بد معايا أتلقيت معنا مع إيمانس يخلط أرقب العلاقة مع ربي تفسد تزوع العلاقة مع إيمانس كيف تزوع ما تديك إمارو يتعدى على الآخرين عن طريق إما الحسد إما السحر إما القتل نغ أجيت في مارو في طرق محرمة. أخوي شدوا غريالو سجنا نقص موت أتلقي ديار رشوت يا بزوير يا تقرضى أخوي أدعاشر ماشي تعاشا المدن ماشي المدن أتشخ إمارو كيفاش الله يسهل هذه هي الغاية والغاية تبرر الوسيلة شغلنا الإسلام شغلنا الغاية تبرر الوسيلة شمن تلقي يجي حد يتجه بسون وماني شنو يجي ربي هامي لم يقتنع بما كتبه الله سبحانه وتعالى له بما قسمه الله سبحانه وتعالى له حتى في ديمارو تسد أسئلة بتا معاملة في الربا الجغرية البنك تداول تسويق الشبكي وكل هذه المشاكل تسدد هامي وسيزوا لي بسنود بتا هذا الربح السريع هذه المشاكل تمسبس بتا إذن أن هذه اللحظات أبدت يجي حد لا يبصر أنتي تكون علاقة مع ربي تقوى أسيج جن وراء قمر جبسيس ماذا وراء هذه الابتلاءات ماذا وراء هذه الاختبارات بحيث إذا سجل الاختبار ساعة البعض مدن تجدي الزمر الشلل صحة الزواجة الزواج باش كتصبر زعمة تجدي أنت شو صبر شو الحمد لله ما أنتي خسر به ربي خسر ماني اللهم لك الحمد أتفشي ما يتليه معنى انت شو شدت لا البعض مدة تفت سبحان الله في هذه الامتحانات في هذه الاختبارات في هذه مراحل الضعف انت تخطر لبنادم في هذه المرحلة يحتاج الى مساعدة يقين حدا ادير يحمعاس يقين حدا سيسيلي معنويات يقين حدا دي بدمعاس باش كوي تقيم مع الشيطان وحد ابتهو الشيطان اتونات مسح ساعة البعض مدة صح تقيد ضعفانة تسيلي تسيل بسم المعنويات نسن صح البعض مدة تفت معنويات نسن عالية جدا عالية البعض مدن توني ديكت مخلوقت كيف أماني العلاقة مع تغرس تفسد توسد بتا ضهلا تظلي تنم بإذن الله هم تريق الكلش ألا بذكر الله تطمئن القلوب أدي مكنياك المشاكل والزوان تمسح تكون بردا وسلاما مش سيدنا إبراهيم يطلب عمس تفوت قليب تلا إقور مسح بالنسبة إليه أمس لبتلاء ندبتا عادي بردان وسلام معنى ضرب انت اجي صوتك الصبر انت اجي صوتك تسكن تكتر رحمة ولج في وسط ذلك الامتحان في ذلك البلاء تفدي قر البلاء تفدي البنادم سبحانه ولين صبرت مني واصبر وما صبرك إلا بالله ضربي صوتك يزدق الصبر طبعا هوني لا تفعلقت مع الله سبحانه وتعالى نغ إلى وسي أبدا لا يبصر العلاقة كذا أو مهم أنت مخلوقته تلقد المشاكل تزول صح العلاقة زعما مع تحسها أم بتا تتريق تقل الحجاب ده وحدي تظل مسحت ناية ما يزيد غير الشر المشاكل أنت كملت ده كمل شي تظلت وتجهد الحيط تظلت بطلت كمل تظلت معنا أيها الإخوة أنرت البنغ في هذه اللحظات الشيطان استغلت انت تتشمعت انت ونشنين الوقت بالضبط دين توني لازم تكونت تقويت دين الوقت لازم تكونت صحت فوضت زويد الشرور فوضت زويد التريح تجيب دمج من الحياة وتنعزل ماشي قناة الشيخات الاكتئاب كذا خاطي بالعكس معنى السم باللي تورت وطلع تصلح بشك ربي عشان رزميك تورت تبها وجار تزعلك توجار حقا ويقينا حقا ويقينا مسح يمارو بالمي كيفاش الله أعلم. انظر إلى صورة مريم آية رائعة جدا تبها صوت الدق الأنس كالطمأنينة في قلب الإنسان. وما نتنزل إلا بأمر ربك ملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا كمل وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ربي عمرك وشتتي ربي عمرك وشتسي ربي عمرو متسي وحدنا في هذه المشاكل يجمع هذه المشاكل باش كتزويض من أجل أن يقربك إلى الله سبحانه وتعالى برك. وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما أني تتكلبت قائلة تحت يد الله سبحانه وتعالى رب كلمة الرب هو الذي خلق وأوجد ويدبر ويسير وغيرها رب السماوات والأرض وما بينهما كبتة مسح دانيرة البنو فاعبده خاتي واصبر هامي يكمل دي سطايني هامي تكمل سطايني ديني معنى دين الوقت بالضبط تحتاج إلى أن تعبد الله كثيرا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. اسم الله الرحيم اسم الله الحكيم اسم الله القدير اسم الله الرزاق قاعد وطن وقتني يف يف يف يف أنا غض زويد الجنون شان خلاف بتغني نربي في آية استغفر الله أو المشاكل ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله كاشفة لشي قلحة ضدش من رفشة ضرر إلا الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يمارو كيف ذلك أربس يشان غمار وجهنا إلى إنيش قل ماضيش أقل ماضيش أقل معنى تليد قل امتحان ياك مسح قبل امتحانهم من التغال نخ متسد مثلا ننظر إلى سورة الضحى الرسول صلى الله عليه وسلم يتفتق الغم يقلهم والضحى والليل إذا سجى كمل ما ودعك ربك وما قال ربو شي سيب عمري كمل خير لك زيد ولا سوف يعطيك يشاس ربي نفسي وشي يبد معاس نولي يبد معاس ولا سوف يعطيك ربك فترضى ادي بدا الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى معنى ربي دبا ابن الخير عمرك واش تسيب الرباش برك شتين اش تسيبت. اذا باش نختم كيف نتعامل مع هذه لحظات الضعف اني ان شاء الله اول شيء الدعاء ربط نتشمر ربادي شفى جميع المسلمين ان شاء الله ربادي ادسخر الامور ربادي فرج في على جميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات وسيتكلم لقنطفرين غير ولد صالح ان شاء الله ربادي دير سقطت وسيتكلم الى امراه صالحه ان شاء الله ربادي دير سقطت وسيتكلم الى رزق طيب ان شاء الله ربادي فتحتي ورايو رب وسيتكلم بالصحه كذلك ان شاء الله ربادي سيوش صحه ماشي لك سن كذلك رمضان لا يسد في شهرين أربعني بالله رمضان استودعنا بخير وعافية أتي جهاد رمضان سبب لي تقوية العلاقة مع الله. إذن توني الدعاء فيت سنت لازم نحسن الظن بالله هل تعلم له سمية. اثنين سبح سبح التفديق لهذه اللحظة أتزواغفتش سبحان ربنا سيدنا يونس أمس الحوت وليني هامي ربي جي أماني الخير قاعد جي الدعوة يقدي ما سمس الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبيح بعد ذلك فاعبده واصطبر لعبادته دين ديني مرة تكمل التعبد ربي وجار خاتي تسيب دي ربي وجار تسيب دي ربي في هذه اللحظة أتف دي ربي إمار إن شاء الله بإذن الله ربي دباب الخير وش تضيع وش تسيب أحسن هذه يمكن أتزود يقنوا بريد دوشتيم للربا للرشوة للتزوير خبتت خشيفت الرب ياك والله شفتها اني راني قره اني راني نعرف هذه المواضيع التعامل تسريبة ربي اش السيناريا اش السيلي اش السيلي اش السيلي يا لجنوع بس حتى لقيت رقب كيفاش الطوديت رقب سمعنا الطوديت الطوديت سيك طبق تجنقع كيفاش تقري ماش طمرت فأذنوا بحرب من الله ورسوله سمني أنا غدسا بغيري طريق الله أغني في قاع أبريد وصلحت صلحت في ماتش لكي صنع ديس الخير لكي صنع ديس يزافر لكي صنع تعشت مسح أعشيه غير حقيقي مزيف الشيطان شيني صح هذه متعة ولكن الحقيقة لا المتعة والراحة في طريقي في طريق الله أبدا قاع تقضي الدنيا شتين وتزميرت كذا ربي لي قرش الجنة تتسجو ماتش لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو ديني كل خير إن شاء الله ربنا نجمع الرحمة تص بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.